السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ما نزال مع تفسير آية الكرسي من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام الهمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد رأينا دلائل هذه الآية، أو من دلائلها قوله تعالى: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، مع ذلك فلا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. تكلم أو جاءت الآيات الأخيرة في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأن من عظمته الكرسي الذي سميت به هذه الآية. الآية سميت آية الكرسي، وكرسيه سبحانه وتعالى هو موضع القدمين، وهناك العرش. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظمة الكرسي فقال: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. السماوات بما فيها المجرات والشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلائق الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضاء العظيم، وهو الذي فيه ازدياد وتوسع، والأرض بجبالها وأنهارها وأوديتها وسهولها وبحارها وأوديتها وما يوجد في بواطنها. لو تجمع هذا لهذا وتجعله في الكرسي، أمام الكرسي، يكون ذلك كمثل قطعة من الدراهم ترميها في صحراء. ثم إن الكرسي هذا الذي هو عظمته بهذا القدر أمام العرش الذي هو السرير الذي يعتلي رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، هذا العرش وهو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، لو تجعل الكرسي أمامه يكون كحلقة ملقاة في فلات، 20 دولار ولا درهم ولا دينار تلقيه في صحراء، قد تكون في مربع صغير فلا تبصره ولا تلمحه ولا تعثر عليه. هكذا السماوات أمام الكرسي، وهكذا الكرسي أمام العرش. ففضل الكرسي على السماوات كفضل الصحراء المترامية الأطراف أمام الدرهم، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فالكرسي مخلوق عظيم، والعرش كرسي مخلوق أعظم منه، والبشر أمام الكرسي وأمام العرش وأمام السماوات ليس بشيء في حجمه، بل إنك إذا اعتليت على مركبة فضائية فإنك لا تكاد ترى هذه الجبال الشاهقات والأودية العامقات، فما بالك بالبشر ومع ذلك يعصي ربه سبحانه وتعالى العظيم. قال السلف رضي الله عنه: ذكر الله الكرسي توطئة لعظمته سبحانه وتعالى. هذه الآية تسمى آية العرش، وتسمى آية الكرسي، وتسمى أعظم آية في القرآن الكريم. فهذه كلها ذكرها توطئة لعظمة الله، لأننا إذا لم ندرك عظمة الله، عظمة خلق الله، فكيف نطيق إدراك عظمة الله تبارك وتعالى؟ إذا لم نطق أن نعرف حجم وسعة وكبر الأرض وكبر السماوات، فكيف نطيق رؤية وتقدير الكرسي؟ بل كيف نطيق تقدير ومعرفة عظمة العرش؟ فكيف إذن نطيق أن ندرك عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ والمرء إذا سمع هذه الأمور ماذا يقول؟ الكلمة التي يقولها: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. أين الله أكبر من كل عظيم، من كل ما تراه عظيما من في المخلوقات، فالله أكبر أيا كانت عظمته، فالله أعظم وأكبر في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فإذا أراد المرء أن ينظر إلى عظمة الله عز وجل فليسبحه وليكبره إذا رأى آياته المترامية الأطراف في هذه الدنيا، وليكبر الله تكبيرا كما قال الله تعالى: وكبره تكبيرا. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، يعني هذا السماوات العظيمات والأراضين السبع والسماوات السبع وما فيهن من المخلوقات والجبال والأودية والأنهار وما فيهما من البراكين والزلازل والمعادن تسبح في فلك السماوات والأرض، والله هو قيوم السماوات والأرض. ولذلك قال في أول الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائم بنفسه وقيوم للخلائق كلها يحفظهم ويكلأهم ويرزقهم ويعطيهم ويمنعهم. فقوله ولا يؤوده حفظهما يعني السماوات والأرض محفوظة بحفظ الله. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بماذا؟ بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال الله اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي رواية أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله تعالى هو الحافظ للسماوات والأرض، ومع ذلك لا يؤوده ولا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الله ذلك ردا على اليهود أخزاهم الله الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم لما أعياه التعب استراح في اليوم السابع. فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال هنا ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. يعني لا يكرثه ولا يكلفه ذلك شيئا. قال وهو العلي، ولا يؤوده حفظهما. قال ذلك ردا على اليهود، السماوات والأرض قائمة بحفظ الله وهو المقيم لها، وكل الناس عيال على الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم قال الله تعالى وهو العلي العظيم. قال العلي، قال رحمه الله العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها. وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له كل الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. لما تسمع كلمة العلي فهي تتناول العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الصفات لأنه له الصفات والنعوت العظيمة، فذاته علية وفيها إثبات العلو بمعانيه الثلاثة، لأن الله ذكر في القرآن الكريم أن من أسمائه العلي والأعلى والمتعال. وهو العلي العظيم. هنا سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى، وهو الكبير المتعال في سورة الرعد. فعلو الله بأنواعه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، قدره عالي سبحانه، وعلو القهر، يقهر وهو القاهر فوق عباده. وبهذا أيها الإخوة الكرام جاء إلى البرهان العاشر الذي هو العظيم، العلي العظيم. قال رحمه الله: الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. كلمة العظيم تدل على أن صفات الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جمعت صفات العظمة في أسمائه والمجد، وهو الذي تحبه القلوب لما تعرف قدره، كما قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. الناس لما يعرفوا رب العالمين ويقدروا قدره يحبونه، رغم أنه قاهر وعلي ومتكبر وشديد العقاب، إلا أننا نحبه، بخلاف الملوك، ملوك الأرض الناس يخافونهم فقط ولا يحبونهم، بل يتمنون فناءهم. فأرواح المؤمنين الذين عرفوا دين الله عز وجل تعظم الله عز وجل، وأمام عظمة الله مهما مدح الناس ومدحت صفات الناس وعظمت أقدارهم، فإنهم لا يعتبرونها أمام الله شيئا، لا يعتبرونها أمام الله شيئا. وختمت هذه الآية، آية الكرسي، بقوله العظيم، العظيم، عظمة الله في أسمائه وصفاته وكماله الجامع لجميع الصفات العظيمة والكبرياء والمجد. ومن دلائل ذلك أن القلوب تحبه، قال الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. القلوب تحبه، وبقدر ما يعرفه المرء يزداد عبادة ويزداد خضوعا ويزداد ذلا ويزداد شوقا ويزداد بكاء ويزداد قشعريرة. فالعارفون يعرفون ربهم، ولا إذا قام أمامهم شخص لكي يراؤونه ولكي يخافونه ولكي يبينوا له العبادة لا يبالون به، أمامهم الله، عندهم الله سبحانه وتعالى، فعندهم العظمة بحقيقتها. ثم قال الشيخ، يختم هذه الآية، يقول: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرادها على العباد، يحق أن تكون أعظم آية في القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفاهما أن يمتلئ قلبه باليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريم بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. يعني هذه الآية اللي عرفنا عليها هذا العظمة وهذا القدر وهذا البراهين، جديرة بأن يتمسك بها المرء أيما تمسك، وحق أن تسمى أعظم آية، لأن الصفات الموجودة فيها جمعت من الصفات ما كان موزعا في جميع آيات القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم كلها جمعت صفات، هذه الآية آية واحدة جمعت كل الصفات. ولذلك أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي آية أعظم معك، قال يعني هو كان عرف في الأولى عرفها لكن احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كرر عليه استحضر القرآن أمامه فرأى أي آية جمعت الصفات والأسماء والبراهين، قال آية كرسي. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه الآية تجمع في المؤمن العلم والإيمان والعرفان، ولذلك يقرأها 8 مرات، يقرأها 8 مرات. ولذلك ينبغي أنه حينما يقرأها يستحضر هذه العظمة وهذه البراهين. لما؟ لكي يزداد النور فيه ويزداد الإيمان ويزداد الحب ويزداد الخضوع ويزداد بذلك عبودية، لأن المؤمنون قال الله تعالى عنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول على المنافقين أيكم زادته هذه إيمان، ما زدتني ولو ما أثرش كافية، يقول لك أنا كما أثرت فيها القرآن، سمعت المحاضرة وسمعت كذا ما أثر فيها ولا شيء. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، كلما يسمع آية يزداد ويقول سبحان الله عرفت شيء عظيم ويكبر الله سبحانه وتعالى. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال الشيخ إذا كان هذه آية من القرآن، آية من القرآن تزيد المؤمن إيمانا، فما بالك بالآية التي جمعت كل البراهين كل الشتات كل ما وزع في القرآن الكريم. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون محفوظا من شرور الشياطين والسحرة والمرضى وغير ذلك عليه أن يتمسك بها. يقول عندها اللي يقراها بقلب حاضر عندها أثر بالغ في إبطال السحر. البيوت اليوم لماذا حل فيها السحر والشقاق والنزاع وقلة البركة والجوع والنفور وغير ذلك؟ لأن آية الكرسي لم تقرأ بحق، تقرأ لكن لم تقرأ بحق. البلدان مجتمعات عم فيها السحر، لما؟ لأن الناس ما علموا أبنائهم آية الكرسي منذ الصغر. يعني يقول لك مثلا نعلموا يعني إذا على سلطان الله ذهب سلطان الشيطان، سلطان الله موجود في آية الكرسي. نعلموا الناس التوحيد، راية التوحيد لما تعلو تضمحل يعني رايات الشيطان، والشر يزيد بالشر. يعني السحار لما تروح عنده يقول له، يقول لك تقول له مثلا أنا مصاب بالسحر، يقول لك تعال ويعقر لك سحر آخر، فتزداد كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. بعد زاد غرق، إذا كان فيه ديون غرق في الديون، وإذا كان في الربا زاد غرق في الربا، وإذا كان مشاكل كثرت المشاكل وعظمت المشاكل. لكن المؤمن لما يقراها تنفك. وقد ذكرت لكم أن بعض الصالحين وبعض العلماء والأئمة كان إذا رأى ساحر يركب فوق خشبة ويخاطب الناس يقرأ عليه آية الكرسي فذاك الساحر يسقط من تلك الخشبة وربما يموت. فقرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فنسأل الله أن يرزقنا حسن تلاوة هذه الآية، وأن يرزقنا شفاءها ودواءها وعلومها، وأن يعمر قلوبنا ببراهينها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.